بدقة وأمانة، ولنحدد الدواء لهذا الداء بدقة وأمانة من كتاب ربنا وسنة نبينا. لأن كثيرا من الناس يتصور أنه لا دواء لهذه الأمراض العصرية في القرآن والسنة، بل وقد يستغرب البعض: وما علاقة الدين بالاكتئاب أيها الشيخ؟ أتريدون أن تدخلوا أنوفكم في كل شيء؟ ما من قضية من القضايا التي تمت إلى الدين أو لا تمت إلى الدين نسمع منكم من يطرح القضية وكأنه لا حل لها ولا علاج ولا دواء إلا في كتاب رب الأرض والسماء وفي سنة وشرع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء. والجواب بلى. نقول بأعلى الصوت وملء الفم وبكل ثقة: البشرية عامة تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارب، تئن من الألم، تبحث عن مخرج، تبحث عن دواء، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من وسائل الحياة الدنيا كل شيء. اسمع مني: ولكنها حين أعرضت عن الله فقدت كل شيء. أكرر: البشرية الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وتئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن الله فقدت كل شيء. فالحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد الطاهر الصادق رسول الله. أكرر: الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد الطاهر الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كلمات أرجو أن تحفر في القلوب والعقول، ويخف ألمي ليقيني أن جل الأمة ستستمع إلى هذه الكلمات، لأنني لا أود أن تكون كلماتي هذه محصورة في هذا الجمع الكريم فحسب، بل وددت أن لو أسمعت كل مسلم في الأمة وكل مسلمة في الأمة على حدة أنه لا يوجد داء إلا وله دواء عند رب الأرض والسماء، إلا وله دواء في شرع سيد الأنبياء. ما من داء إلا وجعل الله له دواء. هذا كلام الصادق، فهل تصدقون الصادق؟ ما من داء، ولاحظوا أن لفظة الداء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نكرة، والنكرة في السياق تفيد الشمول والعموم. ما من داء إلا وجعل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن لابد وحتما لكل داء من دواء. هذا يعرفه العلماء الأتقياء الأصفياء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. فتعالوا بنا لنعيش مع الاكتئاب، فأسأل الله أن يحفظني وإياكم من الاكتئاب. فالاكتئاب مرض نفسي يصيب صاحبه بالهموم والأحزان والآلام والأسقام، فهو يصيب النفس والقلب والروح والبدن في آب. ولذلك أعجب لهذه الكلمات النبوية البليغة، وأتعمد أن أستهل بها. ففي الصحيحين ومسند أحمد وسنن الترمذي وغيرها من دواوين السنة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وددت أن لو عشتم مع هذا الدعاء ومع هذه الاستعاذة النبوية. فالاكتئاب يصيب صاحبه بالهم والحزن والألم والأسقام والمرض والعجز والكسل، فأعراض الاكتئاب خطيرة. وقد جمعت مع طلابنا بالأمس أكثر من 45 عرضا من أعراض الاكتئاب، لا يتسع الوقت لذكر بعضها. أخطر أعراض الاكتئاب الهروب من الواقع، لكن إلى أين؟ إلى مستنقع المخدرات أو إلى المواقع الإباحية القذرة النجسة على الإنترنت أو على غرف الشات أو ما يعرف بغرف الدردشة، أو الهروب إلى صحبة السوء، أو الهروب إلى المقاهي أو إلى الشوارع. هروب من الواقع بأي صورة من صور الهروب. لماذا؟ لأن المكتئب محبط. من أخطر أعراضه الإحباط والتمرد. تمرد على مين؟ التمرد على البيت، والتمرد على المجتمع، والتمرد على القيم والأخلاق، والظلم الاجتماعي الأسود، ليصل في المرحلة قبل الأخيرة إلى التمرد على الذات. يتمرد على ذاته. ما بتسمعش أهالينا في البيوت يقول لك ده الواد كره نفسه. صحيح، هذا ما يسميه علماؤنا بالتمرد على الذات. متمرد على ذاته، كاره لذاته، كاره لبيته، كاره لوالديه، كاره لمجتمعه، كاره لمجتمعه الأكبر، كاره اسمع لنفسه، ليصل حتما في نهاية المطاف إلى آخر مرحلة من مراحل التمرد، ألا وهي التمرد على الله. متمرد ليه؟ بقول لحضرتك محبط. من أخطر أعراض الاكتئاب العزلة الشعورية بكل صورها وأشكالها المادية والمعنوية. فالعزلة الشعورية عزلة معنوية، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما تنعكس على العزلة عن المجتمع. يريد أن يكون وحده، يريد أن يقضي جل الوقت نائما، لا يريد أن يكلم أحدا، لا يريد أن يسمع أحدا، لا يريد أن يشارك مجتمعه في أي عمل فعال، لأنه سلبي. وهذه أخرى من أعراض الاكتئاب، السلبية القاتلة. لا يريد أن يقضي أو أن يشغل وقت فراغه بعمل للدين أو بعمل للدنيا، يعيش في بحور من الأوهام وفي بحور من الخيالات إلى آخر هذه الأعراض وما أكثرها. ولا أريد أن أطيل النفس في الأعراض، فهي معروفة للجميع. ولو أذنت الآن لهذا الجمع الكريم بين يديه لذكر جل الحضور من شبابنا وأولادنا أعراضا أخرى غير التي ذكرت. فما أكثر أعراض الاكتئاب، وأخطرها عندي الهم الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في أولى كلمات استعاذته التي ذكرت آنفة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. انظر إلى هذا الجمع البديع بين أمراض القلب وأمراض البدن التي تصيب الإنسان وتستوجب أن يستعيذ من هذه الآلام والهموم والأحزان بالرحيم الرحمن جل جلاله. كأني أسمع هذه الملايين المكتئبة في الكوكب الأرضي، كأني أسمع كل واحد منهم يردد هذه الكلمات ويقول: وفوقي سحاب يمطر الهم والألم، وتحتي بحار بالأسى تتدفق. هذا قول المكتئبين، وهذه مشاعر المحبطين، وهذه مشاعر من فقدوا الهوية وفقدوا الأمل وفقدوا الرجاء وفقدوا التفاؤل وفقدوا الثقة في النفس وفقدوا الثقة في المجتمع وفقدوا الثقة في القدوات والمثل وفقدوا الثقة في الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هو يشعر بإحباط لما يرى من تفاوت مروع في الطبقات بين الأغنياء والفقراء، فمنطقة الوسط لا يعيش فيها إلا قلة، وإنما هو يرى بونا شاسعا جدا بين من يلعبون بالأموال وينثرون الأموال تحت أرجل العاهرات والفاسقات والراقصات، وبين من يلتحفون بالسماء ويفترشون الأرض ولا يجدون لقمة الخبز، بل واقفون الطوابير الطويلة للحصول على الرغيف. يصاب الولد أو الشاب بالإحباط، ثم هو مصاب بالإحباط لأنه بلغ 30، بل جاوز 35 ولم يتزوج، ولم يتزوج، قضى جل عمره يحصل ويقرأ ويذاكر، وبعد الشهادة عاطل باطل. حتى لو عمل، كم سيتقاضى؟ وهل يكفيه هذا الراتب ليفتح بيتا أو ليتزوج؟ إن لم يساعده والده، وإن لم يساعده أهل الفضل وأهل الخير، فقد لا يخطر بباله أصلا قضية الزواج أو أمر الزواج، فيصاب بالإحباط وبالعزلة وبالهم وبالحزن وبالألم. ما الأسباب؟ كثيرة، تستطيع أن تستخرج من كل عرض ذكرته سببا أو عدة أسباب، لأنني لا أريد أيضا أن أطيل النفس فيها. ومع ذلك أقول أيها الأفاضل، وأخاطب البشرية عامة، لأننا مكلفون أن نخاطب البشرية كلها بلغة الشرع، بلغة القرآن، بلغة السنة، بلغة العقل، أن نخاطب القلوب والعقول في آن. لا ينبغي أن ننفعل انفعالا فارغا أو انفعالا مجوفا، بل يجب أن نقدم الدواء وأن نقدم العلاج وأن نقدم الحل. ولا يمكن أن نقف على حل لمشكلة إلا إذا كان عندنا تصور دقيق لأسباب هذه المشكلة. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وكما قال شيخ ابن القيم: لا يجوز للعالم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع هذه المسألة، وهو ما يسميه علماء الأصول عندنا بتحقيق المناط. أخطر أسباب الاكتئاب أيها الأفاضل الإعراض عن الله، بل ورب الكعبة. أنا أرى أن الإعراض عن الله سبب لكل بلاء، وسبب لكل داء، وسبب لكل انتكاسة، وسبب لكل هزيمة، وسبب لكل قطرة دم تسفك، وسبب لكل بيت يهدم، وسبب لكل هم يصيب قلبا على قدر هذا الهم. فالهموم متفاوتة. الإعراض عن الله، ولو ظللت الساعة كاملة على المنبر أردد وأكرر وأقول: أول أسباب الاكتئاب، وأول أسباب الهم، وأول أسباب البلاء والشقاء الإعراض عن الله. والله ما أبعدت النجعة وما بالغت، والله لو ظللت أكرر هذه الكلمات طوال الوقت لوفيت. الإعراض عن الله، اسمع لقول الله جل في علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا، إنه الضنك، ضنك ضنك. الدول الاسكندنافية مولانا يعيشون في رخاء، تقول ضنك ضنك إيه؟ صدق ربي، فإن لهم معيشة ضنكا، يملكون المال، ولكن المال نفسه يتحول إلى ضنك، يصبح النعيم ضنكا، يصبح الرخاء ضنكا، تصبح السعة ضنكا وضيقا. فلا تتوهم أن الفقر مع أهل الإيمان الذين ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان سبب من أسباب الاكتئاب. أبدا أبدا، المؤمن الذي ذاق قلبه طعم الإيمان، حلاوة الإيمان كما سأبين الآن، لا يمكن أبدا أن يصاب بالاكتئاب، أبدا. اكتئاب، المؤمن يصاب بالاكتئاب، قد يصيبه هم، قد يصيبه هم، وإلا ما استعاذ النبي من الهم. لا، أنا أقول لك، أي مسلم على وجه الأرض الآن لا يحمل في قلبه هما فليفتش عن حقيقة إسلامه وشرف انتسابه للدين. استوعبت العبارة دي؟ أي مسلم فينا الآن أو يسمعني بعد ذلك على فضائية الرحمة في أي مكان في الأرض لا يرى في قلبه هما فليفتش عن حقيقة إسلامه وشرف انتسابه لهذا الدين. لأنه كيف يصح لك انتساب للدين وأنت لا تحمل في قلبك هم الدين، وأنت لا تحمل في قلبك هم الأمة، وأنت لا تحمل في قلبك هم الآخرة؟ ورب الكعبة من يحملون هموم أمتهم لا يعرفون للراحة طعما، والله لا يعرفون للراحة طعما، والله لا، والله لا يجدون للنوم وقتا. من يعيش لنفسه، لأسرته، لشهوته، لكرسيه الزائل، لمنصبه الفاني، لتجارته الزائلة، قد يعيش سعيدا، قد يعيش سعيدا، قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا. أما الرجال أصحاب الهمم العالية الذين يحملون هم أمتهم وهم دينهم وهم الآخرة، هؤلاء قد يتألمون وقد تعصف الهموم بقلوبهم، لكنهم الكبار، لكنهم الكبار. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. صاحب الهمة العالية يتعب بدنه ويتعب من حوله، لأن له هما يعيش من أجله، لأن له غاية يعيش لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخطر أسباب الاكتئاب الإعراض عن الملك الوهاب، فالنعيم ذاته يتحول إلى ضنك وإلى شقوة إذا أعرض الإنسان عن الله. يا مولانا ما تطولش في المسألة دي، ما احنا شايفين الكفر هم يتقلبون في النعيم في الليل والنهار، لا شايفين ضنك ولا شايفين شقاء ولا شيء. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم أنا أسألك هل تقبل أن أقدم لك الآن مائدة من الطعام عليها ملذ وطاب، وأقول لك كل هذا الطعام، ولكن حين تصل إلى نهاية هذه المائدة من الطعام سينتظرك على نهاية المائدة رجل ليقتلك، هل ستأكل؟ وبأي عقل وبأي فكر وبأي بطن ستأكل؟ ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول: ما قيمة متاع الدنيا بكل أشكاله وألوانه إن كانت نهايته جهنم؟ ما قيمته؟ وخاطب العقلاء: ما قيمة نعيم نهايته النار؟ ألم تقرأ قول العزيز الغفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. طب ما قيمة هذا المتاع؟ والله لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. وما قيمة ساعات في الدنيا تعيشها قابضا على الجمر، صابرا على القدر خيره وشره، لتنعم بعد ذلك نعيما أبديا. لا نهاية له أبدا. العقلاء هم الذين يجيبون. فأخطر أسباب الاكتئاب الإعراض عن الملك الوهاب، الفراغ قاتل. طب يا ابني انت ما لقيتش وظيفة مدير، لما تخليك يا سيدي نائب مدير. ما فيش وظيفة نائب مدير، ما تخليك عامل. ليس بالضرورة أن تجد الوظيفة التي تتلاءم مع شهادتك، لأنني أخشى عليك الفراغ، فالفراغ مقتلة. لا تترك نفسك فارغا من عمل للدين أو للدنيا، هذا يصيبك بالسآمة والاكتئاب والإحباط. اشتغل. وكم من إخوة من أهل الفضل يشكون إلي أنهم لا يجدون فعلا عمالا، لأن كل ابن من أبنائنا يريد أن يكون مديرا، وإلا فلا. اشتغل، ابدأ، ابدأ بعمل بسيط، ابدأ براتب قليل، انف عن نفسك الفراغ وعن والديك ألم النفقة عليك. فرغ والدك لينفق على إخوانك الصغار. اشتغل أنت. إن لم تجد عملا في قريتك أو في مركزك أو في محافظتك، هاجر في أرض الله وما أوسعها وما أعظم فضله سبحانه وتعالى. ستجد ورب الكعبة إن صدقت مراغما كثيرا وسعة. تحرك، فالفراغ مقتلة. وأنا لا أفصل، فالفراغ أنواع: فراغ قلبي، وفراغ نفسي، وفراغ بدني، وفراغ عقلي. وأخطر أنواع الفراغ عندي الفراغ القلبي ثم الفراغ العقلي. ألم تقرأ قول الرب العلي في شأن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا، أي قال أهل النار، قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اسمع، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كان عندنا شوية عقول بس، ده احنا كنا بنتفزلك على اللي بيذكرنا، وكنا بنحقر من يذكرنا. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صحبة السوء سبب خطير. صحبة السوء التي تسقي الأوهام والخيالات وتدفع الإنسان إلى مستنقع آسن عفن من المخدرات، من الصور الفاضحة، من الأفلام الإباحية النجسة القذرة التي خربت كثيرا من بيوتنا الآن. غياب القدوة في كل مجالات الحياة، وتقديم التافهين سبب خطير. تقديم التافهين، المحسوبية المدمرة. لماذا لا تقدم الأمة الأكفاء في مراكزهم؟ لماذا لا يحتل الأكفاء أماكنهم بلا مجاملة؟ ولدي ليس كفءا لهذا العمل فلينحى عن هذا العمل، إن كنت صادقا أنا مع الله فلينحى عن هذا العمل. وابن أقل موظف كفء لهذا العمل، تفضل، تسلم الراية، وقد هذا المكان بكل من فيه. لله در الصديق حين عزل خالد بن الوليد، وأنتم تعلمون من هو خالد، حين عزل أبا عبيدة بن الجراح وولى خالد بن الوليد. أبو عبيدة أمين الأمة، ويا لها ورب الكعبة من منقبة وكرامة، أمين الأمة، فيه منصب أعلى من كده؟ فيه شهادة أعلى من كده؟ والذي وضع هذا الوسام على صدره هو رسول الله. إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كفى أبا عبيدة شرفا بهذه المنقبة، ومع ذلك يعزله أبو بكر الصديق عن قيادة الجبهة في بلاد الشام ويولي خالد بن الوليد. اسمع، من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليت خالدا القيادة إلا لأني أعلم أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر، هل سمعت رسالة أروع وأنصع من هذه الرسالة قط؟ هؤلاء هم القادة والسادة والأئمة والأطهار الذين نصر الله بهم دين نبيه المختار. رجل الساعة الآن خالد. خلاص تنحى يا أبا عبيدة، تفضل يا خالد. الله، طب أبو عبيدة سهل كده يسيب الموضوع؟ مش هيعمل انقلاب عسكري؟ لا لا لا، الله، مش هنقلب على الخليفة هناك في المدينة؟ ده الجيش كله معاه. أبدا، هؤلاء لا يعملون من أجل الكراسي الزائلة، ولا يعملون من أجل المناصب الفانية، إنما هؤلاء لا يعنيهم إلا أن يكونوا على الطريق، في المقدمة، في المؤخرة، في المقدمة، في الساقة، لا يعنيهم. المهم أنهم على الطريق يبتغون بجهادهم وجه الله. هي دي الأمة اللي تنصر. هؤلاء هم أهل العز والاستخلاف والتمكين. شاب متفوق مبدع حاصل على تقدير ممتاز، ولو مكن من التعيين في الجامعة بسبب المحسوبية الظالمة أو الروتين القاتل الذي يقتل الإبداع والمبدعين، ماذا تتوقع من هذا؟ وماذا ينتظر له ولآلاف من أمثاله؟ فلنفتش بصدق إن كنا صادقين في البحث عن علاج عن الأسباب، ويبدأ العلاج من الأسباب وإزالة هذه الأسباب. لا يجوز أبدا أن نجامل الآن مخلوقا على حساب ديننا. فأمتنا ورب الكعبة إن لم يستفق الحداة المخلصون والدعاة الصادقون، ورب الكعبة ستغرق، لأن الله لا يجامل أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لقد هزم الصحابة في أحد وقائد المعركة رسول الله محمد، ليعلم الله الصحابة والأمة من بعدهم أنه جل جلاله قد خلق الكون وأودعه سننا ونواميس وقوانين لا تحابي ولا تجامل تلك السنن والقوانين أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. أسباب كثيرة، ما العلاج؟ وأول خطوة عملية على طريق العلاج لكل مكتئب في الأرض عامة وفي الأمة خاصة، أول خطوة العودة إلى الله. والله العظيم ما في شرح للصبر ولا سعادة في القلب ولا في البيت ولا سعة في الرزق ولا طمأنينة ولا راحة ولا سكينة ولا ثبات إلا بالعودة إلى رب الأرض والسماوات. أبدا، شرق ما شئت وغرب ما شئت، لن تشعر بالأنس إلا مع الله، ولن تشعر بالرضا إلا وأنت مع الله، ولن تشعر بالسعادة إلا وأنت مع الله. قال جل علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن لم يطمئن قلبك بذكر الله فاعلم بأن في قلبك مرضا. ترمومتر أدفعه لكل مسلم اليوم: إن لم يطمئن قلبك بذكر الله فاعلم بأن في قلبك مرضا يحتاج إلى دواء وإلى علاج. فإن شعر القلب بالطمأنينة والسكينة في حالة الذكر لله جل وعلا فاعلم بأنك تحمل قلبا. فمن لم يجد قلبه في الذكر فلا قلب له. قال عبد الله بن مسعود: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: في مجالس الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. تشيل مضخة، بس مضخة عمال تضخ الدم، بطن أيمن وأذن أيمن، وبطن أيسر وأذن أيسر، وصمام أيمن، ماشي، هذا قلب بالمفهوم الطبي، مضخة للدم، محركك، ممشيك بأمر الله. إنما القلب بالمفهوم النبوي معنى آخر، اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بل لا مدار للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا على هذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم الذكر، الذكر المطلق، أذكار الصباح وأذكار المساء والذكر المطلق، يعني عملك ذكر. إن صحت النية وكان عملك موافقا لسنة سيد البشرية كل طاعة. فليس المراد بالذكر أن تقتصر على أذكار الصباح والمساء فحسب، هذا مفهوم ضيق جدا لمعنى الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الذكر ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال: من قال ذلك إلا أبدله الله فرحا، إلا أبدله الله، أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. بس ما تقربش كلام النبي، هو كتير هيقول لك: يا ده انا قلت الحد عقدا 200 مرة مولانا، ما فيش فايدة. ما انت بتجرب النبي، لا تجرب كلام الله ولا كلام رسوله. أين يقينك وأنت تردد؟ ثم التقوى، وقد تكون كلمات العلاج سهلة لكن تطبيقها يحتاج إلى مجاهدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا أريد أن أطيل النفس في هذه لأنها تحتاج إلى لقاء. التقوى ليست كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل هي منهج. العمل بطاعة الله على نور من الله وأنت ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على خوف من الله وأنت تخشاه، على نور من الله وأنت تخشاه جل علاه، كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والله من حقق التقوى رزقه الله ويسر له أمره وفرج له كربه، فمن اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، بس الإيه؟ للعسرة، للعسرة. التقوى تجديد الإيمان مع العمل الصالح. ولا تحقرن من المعروف شيئا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن بدون إيمان وبدون عمل صالح لا يمكن أبدا تحيا حياة طيبة. ولا تتوهم أن من يعيشون بعيدا عن الإيمان والعمل الصالح يعيشون حياة طيبة، لا ورب الكعبة، بل يعيشون حياة الأنعام. ليس هذا من عندي أنا، وإنما هذا كلام الرحيم الرحمن: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلنحيينه حياة طيبة، من آمن وعمل صالحا. ما هي الحياة الطيبة؟ قال ابن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة. قال علي: الحياة الطيبة هي القناعة. قال الحسن: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أكمل ما تبقى من خطوات سريعة في العلاج بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فانتبه معي أيها الكريم، رابعاً أو عد كما شئت: المحافظة على الصلاة والمداومة على السجود. ولا شك ولا ريب أن غير المسلم لا يقبل منه هذا إلا إذا دخل في هذا الدين. هل تتوقع أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره أحيانا؟ معقول؟ معقول؟ ده ربنا شرح له صدره يا مولانا. لقد امتن عليه ربه بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. تقول لي كان يضيق صدره، نعم كان يضيق صدره. وأرجو أن تتصور من شرح الله صدره إذا ضاق صدره المنشرح له من ربه، ما حجم الهم الذي يحمله ليضيق صدره بسببه. هل تدبرت معي ما ذكرت؟ اسمع قول الله، الله جل وعلا يخاطب حبيبنا ويقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، أنه يضيق صدرك بما يقولون. معقول؟ طب والحل؟ فسبح بحمد ربك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فإذا ضاق صدرك سبح واحمد، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يعني أنا أنزهك يا ربي عن كل نقص وعن كل عيب وأحمدك. ومقام الحمد أعلى من مقام الرضا، ومقام الرضا أعلى من مقام الصبر، إذ لا يستطيع كل مسلم أن يحقق مقام الرضا فضلا عن أن ينزل منزل الصبر ثم الرضا ثم الحمد. منازل من منازل الإحسان لا يدركها إلا القلة. سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أكثر من السجود وأكثر من التسبيح والتحميد. فمن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم الصبر، الصبر على البلاء والصبر على المصائب، وما أكثر البلاءات الابتلاءات والمصائب. قال أحد السلف إني إن أصبت بمصيبة فصبرت عليها واسترجعت أحمد الله عليها 4 مرات. تحمد على المصيبة 4 مرات ليه؟ قال أحمده إذ لم تكن في ديني. تحمد الله إن المصيبة ما كانتش في الدين. أحمده إذ لم تكن في ديني، وأحمده إذ لم تكن أكبر مما كانت، وأحمده إذ رزقني الله الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لطلب الأجر والثواب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. الصبر، وبعدين الرضا. وأنا أعلم كما قلت أن مقام الرضا لا يحققه كل أحد، ولذا أبشركم بأن الله ما أوجب علينا الرضا، هذا هو الراجح من أقوال المحققين من علمائنا، بل أوجب علينا الصبر، لأن الرضا مقام لا يستطيعه أي أحد. فالصبر واجب، أما الرضا فمستحب. الرضا والإيمان بالقدر خيره وشره ركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. ثم الانشغال بأي عمل ومعايشة هموم الناس وواقعه ومعايشة المجتمع والخروج من هذا النوم والكسل والعجز إلى ساحة العمل وساحة العطاء. ثم فليحرص على صحبة الأخيار الذين يذكرونه بالعزيز الغفار، وليحرص على مجالس العلم بين أيدي العلماء الربانيين ممن تجدد كلماتهم الإيمان في القلوب. فمن الناس يا إخواني من تذكرنا وجوههم بربنا، فكيف بكلماتهم عن الله وعن رسوله؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت مشقة، وفي لفظ الباغون للبراء العيب. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار، أعاذني الله وإياكم من النار. هذه كلمات مكلوم وكلمات مهموم، أسأل الله أن يجعل لها آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأسأل الله أن ينفعني وإخواني وأخواتي بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أذهب همومنا، اللهم أذهب آلامنا، اللهم جدد آمالنا، اللهم جدد آمالنا وأذهب آلامنا، واشف أمراضنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وأصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وفك أسرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اصبر نساءنا، واحفظ بناتنا، ورب لنا أولادنا، وأصلح شبابنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه، واحفظ بلدنا مصر من الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.